أسبح وأرتل للرب. استمع يا رب صوتي الذي به دعوتك، ارحمني واستجب لي، فإنه لك قال قلبي. طلبت وجهك، ووجهك يا رب ألتمس. لا تحجب وجهك عني، ولا تعرض بغضب عن عبدك. كن لي معينا، لا تخذلني ولا ترفضني يا الله مخلصي، فإن أبي وأمي قد تركاني، أما الرب فقبلني إليه. علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل مستقيم من أجل أعدائي. لا تسلمني إلى أيدي مضايقي، لأنه قد قام علي شهود زور، وكذبوا علي ظلمان، وأنا أؤمن إني أعاين خيرات الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك، وانتظر الرب. هللويا. لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ لما أكون تعبان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تريحني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ لما أكون حزين أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تعزيني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. لما أكون عطشان أروح لمين غيرك؟ لما أكون عطشان أروح لمين غيرك؟ أنت اللي ترويني يا يسوع، أركع وأصلي لك، أركع وأصلي لك. التسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي. ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير، لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق السورياني. اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني، ليخزى ويهجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويهجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا الذين يقولون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسون، وليقل في كل حين محب خلاصك، ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني. أنت معيني ومخلصي يا رب، فلا تبطئ. هللويا. سبحوا الرب أيها الفتيان، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم فوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر إلى المتواضعين في السماء وعلى الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، لكي يجلسه مع رؤساء شعبه، الذي يجعل العاقرة ساكنة في بيت، أم أولاد فرحا. هللويا. يا رب استمع صلاتي، انصت إلى طلبتي بحقك، استجب لي بعدلك، ولا تدخلوا في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى قدامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأزل في الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، اضطجرت في روحي، اضطرب في قلبي، تذكرت الأيام الأولى ولهكت في كل أعمالك وفي صنائع يديك، كنت أتأمل، بسطت إليك يدي، صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. استجب لي يا رب عاجلا، فقد فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب، فلأسمع في الغدوات رحمتك فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي، انقذني من أعدائي يا رب فإني لجأت إليك، علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة من أجل اسمك يا رب، تحييني بحقك، تخرج من الشدة نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع مضايقي نفسي، لأني أنا هو عبدك أنا. هللويا. يستجيب لك الرب في شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك، يسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشوراتك. نعترف لك يا رب بخلاصك، وباسم إلهنا نغلبه، يكمل الرب كل سؤالك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بمركبات، وهؤلاء بخيلين، ونحن باسم الرب إلهنا نغلب. هم عثروا وسقطوا، ونحن قمنا وانتصبنا. يا رب خلص ملكك، واستجب لنا يوم ندعو. هللويا.